أرمان المصلحة، والله غير صحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد فعل ما تقدم، ولا بال قائما لما دعت الحاجة إلى ذلك. أنت سب الله تقوم فبال قائما، إذا دعت الحاجة لا بأس مع التستر. أما كون يمسح رأسه وجهه هذا الأفضل تركه، يترك المسح حتى ينتهي من الصلاة. والثالث أن ينفخ في سجوده، والنفخ كان لم ينفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام لا حرج فيها. أحسنت. لو صح إسناده يعتبر شاذ مخالفة للحديث صحيح؟ نعم لو صح، لو صح فلا نكون شاذا. أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله، المقصود أحسن الله إليك دروس السفر لها، أو طلب مثلا الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو الندوات ما شبه ذلك؟ كل وجوه العلم، كل وجوه العلم. الله أحسن إليك. زيادة وبركاته في التسليم والصلاة صحيحة، جاء فيها حديث ذكر الحافظ من بوعنا صحيح، لكن جماعة آخرون قالوا لها شاذة. أحسن الله. فالأولى الإقصاء على رحمة الله على ما عليه العمل الآن، استمر رحمة الله رواية الشيء، لأن هذا هو الثابت في صحيح مسلم من هذه سورة، كانوا إذا سلموا يقول السلام عليكم ورحمة الله في قول فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما. قال هنا يقال إن الشرك وقع منهما في الطاعة لا في العبادة، وأقول الصحيح أن الشرك إنما وقع من حواء فقط دون آدم عليه السلام، لأنه نبي وخليفة، والنبي لا يتأتى منه مثل هذا، والعرب تخاطب الواحد بالتثنية، وذلك شائع ذائع في لغتهم ومحاوراتهم. لا غلط، الله جعل له نسبة الشخصية، هذا غلط. لآدم وحواء، ولكن هذا من أشياء الأسرار، شيء اشترك سمع في طاعته لما غلب عليه حب الولد سمع يا عبد الحارث، هذا هو الصواب. هنا قال في صرح بذلك في تفسير فتح البيان، فارتفع الإشكال الذي حير العلماء في كل زمن. ما في تحيير الحمد، الله في تحيير الحمد.